لأنه كل واحد الآن ممكن يكون في ذهني سؤال آخر وهو لسه ما دخل في الموضوع، معنى ذلك أنه نعم. هنا أيضا قول عمر هذا معلق وقد وصله عبد الرزاق وسعيد بن منصور، كان يخطب يقول يعني إذا وضعتم السروج فشدوا الرحال إلى الحج والعمرة فإنه أحد الجهادين، معناه إذا فرغتم من الغزو فحجوا واعتمروا. وكان عبد الله بن عمر يغزو عاما ويحج عاما، وكان شغوفا بالحج، هذا معنى شد الرحال في الحج فإنه أحد الجهادين، يعني أنت أيضا تظل في جهاد، سواء رحت للحج جهاد خرجت للجهاد جهاد، فإذا غزوتم وانتهيتم من الغزو فتجهزوا للحج، لا تضيعوا هذا الخير، وهذا يعني مسألة الحج. نعم. باب فضل الحج المبرور. قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل؟ قال إيمان بالله ورسوله. قيل ثم ماذا؟ قال جهاد في سبيل الله. قيل ثم ماذا؟ قال حج مبرور. قال حدثنا عبد الرحمن بن مبارك قال حدثنا خالد قال أخبرنا حيو بن أبي عمرة عن عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت يا رسول الله نرى الجهاد أفضل العمل أفلا نجاهد؟ قال لا، لكن أفضل الحج حج، لكن أفضل الجهاد حج مبرور. أولى كنا. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا سيار أبو الحكم قال سمعت أبا حازم قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. هذا يعني الباب في فضل الحج المبرور. وعبد العزيز بن عبد الله الأوفي سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل؟ قال إيمان بالله ورسوله. قيل ثم ماذا؟ قال جهاد في سبيل الله. قيل ثم ماذا؟ قال حج مبرور. إيمان بالله ورسوله هذا فرض عين على كل مسلم، فهذا وهو التوحيد هو أول واجب، فهو مقدم على أي شيء. ثم جهاد في سبيل الله إذا ما قارن يعني قارنا بين الجهاد في سبيل الله والحج المبرور، حج المبرور حج التطوع هنا، والجهاد في سبيل الله فرض كفاية، ففرض الكفاية مقدم على التطوع وعلى النافلة، فلذلك قال جهاد في سبيل الله. قيل ثم ماذا؟ قال حج مبرور. وما بر الحج؟ بره ماذا؟ الحج المبرور جاء في رواية هو إطعام الطعام وإفشاء السلام، وإن كان الحافظ هنا قال إسناده ضعيف، لكن أظن الشيخ الألباني حسن الحديث ولعله في صحيح الترغيب. ها؟ إطعام الطعام وطيب الكلام. قال وما بره؟ ما بر الحج؟ قال إطعام الطعام وطيب الكلام. وطيب الكلام، طيب الكلام. نعم. في الصحيحة 1200 في هذا الحديث دليل على تفاضل الأعمال وأن التوحيد أعظم الأعمال، وفي أن الأعمال منها ما هو متعلق بالقلوب منها ما هو متعلق بالجوارح مع القلوب، وفي تقديم العمل المتعدي على العمل اللازم، وتقديم فرض الكفاية على النافلة، في الحث على الإخلاص في الأعمال، جهاد في سبيل الله، حج مبرور، كل هذه الأعمال متعلقة بالقلب، متعلقة بالتوحيد. ذلك فيه أن عمل القلب ملازم لعمل الجوارح، ولا يقبل إلا بها، في فضل الجهاد والحث على الحج المبرور. وكان السلف يقولون الركب كثير والحاج قليل، يعني أعداد مهولة ذهب الحج، لكن الحج الحقيقي. لذلك سئل أظن ابن عمر أو غيره من يعني تظن أن الله قبل منه، قال لعله ذاك صاحب الناقة الذي واقف على ناقته، هذا لعله هذا يقبل منه واحد أشار إليه، ولعل أيضا. فالمسألة في الحقيقة في الحج يعني يبتلي الله الناس بأشياء كثيرة من المتاعب والمصاعب والكلام، بعض يتكلم عليه وبعض أصحاب الحملات وبعض كذا، فلا بد أن يكون مهيئ نفسه لأن يتحمل المشاق وأن يضبط نفسه. ومن أفضل من رأيت في هذا الأمر أهل إندونيسيا، يكاد يكون صامت لا يتكلم أبدا مهما أزعجته ومهما حصلت المشاكل، تجد ضابط نفسه بشكل كبير جدا. وإلا فرأينا العجب من بعض الناس، الحج راح طيب وينزل ضربة في هذا وسبب في هذا، خلاص رايحة